باب الشروط في النكاح، وهي قسمان صحيح وفاسد. فالصحيح نوعان: أحدهما يقتضيه العقد كتسليم المرأة إليه، فهذا لا يؤثر وجوده كعدمه. الثاني ما تنتفع به المرأة كنقد معين، فهو صحيح ويجب الوفاء به، وإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى صح ولزم، فإن أوفى وإلا فلها الفسخ. وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي، واحتجوا بقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وبقوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولنا قوله إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، ولأنه قول عمر وغيره من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم. وقوله كل شرط ليس في كتاب الله أي في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع. وقولهم يحرم حلالا فلا ولكن نقول لها الفسخ، وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه أن تشترط المرأة طلاق أختها. الثاني فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء: أحدها نكاح الشغار، فإن زوجه وليته على أن يزوجه وليته ولا مهر فهو فاسد، وهو نكاح الشغار، وإن سميا لكل منهما مهرا فالمشهور عن أحمد الصحة لقوله وليس بينهما صداق، وقيل لا يصح لحديث أبي هريرة ولقول معاوية. هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى قلنا بالصحة فقيل تفسد التسمية ويجب مهر المثل، قاله الشافعي وقيل المسمى. الثاني نكاح المحلل، وهو باطل حرام في قول عامة أهل العلم. الثالث نكاح المتعة، وهو باطل، قال ابن عبد البر على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي فقال هو نكاح متعة. النوع الثاني أن يشرط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر أو أقل من الأخرى، أو لا يطأها أو يعزل عنها، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو النهار دون الليل، أو تنفق عليه أو تعطيه شيئا، فهذه كلها باطلة. وأما العقد فصحيح، قال أحمد في الرجل يتزوج ويشرط أن يأتيها في الأيام، إن شاءت رجعت، ونقل عنه ما يحتمل إبطال العقد، فروي عنه في النهاريات والليليات، ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا. الثالث أن يشرط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل. وفي صحة النكاح روايتان، وعنه أن الشرط والعقد جائزان لقوله المسلمون عند شروطهم، والرواية الأخرى يبطل العقد في هذا كله، ونحوه عن مالك وأبي عبيد وهو قول الشافعي. وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا فعنه لا خيار له، لأن النكاح لا يرد إلا بالعيوب الثمانية، ولا يثبت فيه الخيار وعنه له الخيار. وكذلك لو شرطها حسناء فبانت شوهاء، أو ذات نسب فبانت دونه، خرج في ذلك كله وجهان. وكذلك لو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصمم. وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وعن الحسن والشعبي إذا لم يجدها عذراء ليس عليه شيء، والعذرة يذهبها كثرة الحيض والوثبة والتعنيس والحمل الثقيل. وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها. وقال الثوري وغيره لها الخيار لأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وزوجها حر، رواه النسائي ورواه الأسود عن عائشة. ولنا أن القاسم وعروة رويا عنها أنه كان عبدا وهما أخص بها من الأسود. قال ابن عباس: كان عبدا، رواه البخاري. قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة قالا إنه عبد، رواية علماء المدينة وعملهم. فإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده، وإن كان عبدا فلها الخيار إجماعا، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد، لا نعلم فيه خلافا. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. الشروط المعتبرة في هذا محلها صلب العقد. قال الشيخ: وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد. وقال: على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا. وقال: لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك. وقال ابن القيم: الشرط العرفي كالشرط لفظا، ولها الفسخ بالنقلة والتزوج والتسري. فأما إن أراد نقلها وطلبه منها فقال القاضي: لها الفسخ بالعزم. وضعفه الشيخ وقال: العزم المجرد لا يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه، وهو صحيح ما لم يقترن به طلب النقلة، ولو شرطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة لم يصح. وقال الشيخ: قياس المذهب صحته، وإن شرط ألا مهر لها ولا نفقة بطل الشرط. قال الشيخ: يحتمل صحة شرط عدم النفقة، لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بعد. واختار فيما إذا شرط ألا مهر فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف. واختار الصحة في شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه. وقال: لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق، ويرجع فيه إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته. فإن شرط الخيار فالشرط باطل. وعنه صحة الشرط اختاره الشيخ، واختار أن له الخيار إذا شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه. قال: ويرجع على الغار. باب حكم العيوب في النكاح. يثبت خيار العيب لكل واحد منهما في الجملة. روي عن عمر وابنه وابن عباس، وعن علي: لا ترد الحرة بعيب. وبه قال الثوري: والعيوب المجوزة للفسخ ثمانية: اثنان يخصان الرجل وهما الجب والعنة، وثلاثة تخص المرأة وهن الفتق والقرن والعفل، وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام والبرص والجنون. وقال القاضي: سبعة. جعل القرن والعفل واحدا وهو الرتق، وهو لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء، والفتق انخراق ما بين السبيلين. فإن اختلفا في وجود العيب وكان للمدعي بينة، وإلا حلف المنكر. ويضرب للعنين مدة يختبر بها حاله. وبه قال عمر وعثمان وعليه فقهاء الأمصار: ويؤجل سنة منذ ترافعا. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة القائلين بتأجيله. قال معمر في حديث عمر: يؤجل سنة من يوم ترافعه، فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم، ولم يضرب له مدة ولم تسمع دعواها. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، ويرجع بالمهر على من غره من المرأة والولي. قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته، وملت إلى قول عمر: إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن لها صداقها بمسيسه إياها، ووليها ضامن للصداق. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال ابن القيم: في الهدي في من به عيب كقطع يد أو رجل أو عماء أو خرس أو طرش، وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع، وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط. قال أحمد: إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها. وقال الشيخ: له الخيار بالاستحاضة، واختار أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم. باب نكاح الكفار. تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح، من وقوع الطلاق والظهار والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك. ولم يجوز مالك طلاق الكفار، ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم. وعن أحمد: في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال: يحال بينه وبينها، فيخرج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم، فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح، وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع، وإن كان المهر مسما صحيحا أو فاسدا أو قبضته استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه فمهر المثل، وإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي. حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول فلا تستأنف عدة. وعن الحسن وغيره: تتعجل الفرقة كما قبل الدخول. ونصره ابن المنذر: ولنا أن امرأة صفوان وامرأة عكرمة أسلمتا قبلهما فبقوا على النكاح الأول، وأسلم أبو سفيان قبل هند، وأسلم أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بالأبواء، ولم يعلم أنه فرق بين أحد وبين امرأته، فإن لم يسلم أحدهما حتى انقضت العدة فسخ النكاح. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه، وزعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة، لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول. رواه أبو داود واحتج به أحمد. قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. قيل: إن بين إسلامها وردها إليه 8 سنين. وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد. قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وإن ارتد أحدهما قبل الدخول فسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت المرتدة، وإن كان هو فلها نصفه. وحكي عن داود: لا ينفسخ النكاح بالردة، فإن كانت بعد الدخول فهل تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. وإن ارتدا معا فكما لو ارتد أحدهما، وإن أسلم وتحته أكثر من 4 اختار منهن 4. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال الشيخ: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا، فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي عنها لعدم اعتقادهم تحريمه. وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه. فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق وحصول الإحصان به فصحيح، وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين التحريم لعين المرأة أو لوصف، لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، واختار الشيخ فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه، وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار. وقال فيما إذا ارتد أحدهما: كتاب الصداق. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، الآية. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله، وقيل نحلة من الله تعالى للنساء. وأما السنة فقوله لعبد الرحمن: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وأجمعوا على مشروعيته، ويستحب تخفيفه لقول عمر: لا تغلوا في صدقات النساء. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. ويستحب تسميته لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، وقال: التمس ولو خاتما من حديد. وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره، وبه قال الشافعي وإسحاق. وعن مالك وأبي حنيفة تقدير الأقل، ثم اختلفوا فيه. ولنا قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقوله: ولو خاتما من حديد. وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره، وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، من دين ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب. وقال أبو حنيفة: منافع الحر لا تجوز لأنها ليست مالا، وإنما قال: أن تبتغوا بأموالكم، الآية. ولنا قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، الآية. وقولهم: ليست مالا ممنوع، فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها، ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه في هذا فكالنكاح، وإن أنكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية. وقال مالك والثوري: تصح، وكل موضع لا تصح التسمية فيه يجب فيه مهر المثل وعنه يفسد، وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح وعنه يصح لحديث سهل، وقيل معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه. ويجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئا من الصداق لنفسه، وبه قال إسحاق. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000. وروي ذلك عن علي بن الحسين. وقال الثوري وأبو عبيد: يكون كله للمرأة. ولنا قصة شعيب: وإن شرطه غير الأب فالكل لها، وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا وإن كرهت. وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فلها مهر مثلها. ولنا قول عمر بمحضر من الصحابة: لا تغالوا في صداق النساء، وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح بغير خلاف، والمهر والنفقة على سيده، وعنه يتعلق بكسبه، فإن لم يكن عنده ما ينفق فرق بينهما. وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي، وعنه موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي. وإذا تزوج امرأة فضمن أبوها نفقتها 10 سنين صح، والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر برئ منه صاحبه، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. والتفويض على ضربين تفويض البضع، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر، والثاني تفويض المهر، وهو أن يزوجها على ما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي. فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل في قول عامة أهل العلم، لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ولحديث بروع صححه الترمذي. وقال الشافعي لا يكون التفويض إلا بإذنها، ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أم لا. وبه قال الشافعي. وقال مالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، وروي عن ابن عباس لأن عليا أراد الدخول بفاطمة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا. ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها ولم يعطها شيئا. وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب، ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه، فلا يكون بين القولين فرق. وإن طلقت قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، وعنه لها نصف مهر مثلها. وقال مالك المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين. ولنا قوله ومتعوهن على الموسع قدره الآية وآية الأحزاب، ولقوله حقا على المتقين، وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض. والمتعة معتبرة بحال الزوج للآية، وقيل بحال الزوجة، والآية نص في القول الأول. وكل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة، وعنه لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغيره لظاهر قوله وللمطلقات متاع بالمعروف الآية. قال أبو بكر كل من روى عن أبي عبد الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسمي لها مهرا إلا حنبلا، فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعا. والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها. ولنا قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية، إلى قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. ويحتمل أن الأمر به في غير المفروضة للاستحباب جمعا بين الآيات. والنكاح الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر، فإن دخل بها استقر المهر المسمى وعنه مهر المثل، ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر. وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يحل تزويجها لغير من تزوج بها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، فإن امتنع فسخ الحاكم. وقال الشافعي لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق لأنه غير منعقد، أشبه النكاح في العدة. ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى التفريق، ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا. قال الشافعي إذا أكرهها فعليه المهر وأرش البكارة، وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش البكارة، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد لها صداق نسائها، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قوله يستحب ألا يعرى النكاح عن تسميه، هذا مبني على أصل، وهو أن الصداق هل هو حق لله أو لها. قال الشيخ كلام أحمد يقتضي أن المستحب أن يكون 400 درهم، وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا فلها قيمته، وقيل مهر المثل. وعند الشيخ لا يلزمه في هذه المسائل شيء، وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله. وذكر في بعض قواعده جواز فسخ المرأة إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا. قوله وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح، وبغير إذنها يجب مهر المثل فيكمله الزوج. ويحتمل أن لا يلزمه إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع، اختاره الشيخ. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، وعنه أنه الأب اختاره الشيخ. وقال ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح، لأن بيده عقدة النكاح، بل إن له أن يأخذ من مالها ما شاء، وتعليله بذلك يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله، وكذلك سائر الديون. ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا فالمهر المعقود عليه. وعلى هذا قال أحمد تفي بما وعدته وشرطته، وقال القاضي استحبابا، وقال أبو حفص البرمكي وجوبا، قلت وهو الصواب. وقال الشيخ إن كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غيره رجع به، وقال ما قبض بسبب النكاح فكمهر. قوله والتفويض على ضربين إلى أن قال وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه، ولها مهر نسائها، وقيل لا مهر. وعنه لا يتنصف، قال الشيخ في القلب حزازة من هذه الرواية. فالمنصوص عنه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل على حديث بروع، وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة بل الأمة. فإن القائل قائلان، قائل يوجب مهر المثل وقائل بسقوطه، فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه، والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في الكتاب، إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة، ولا ترك الحديث الصحيح من غير معارض من جنسه، وكان شديد الإنكار على من يخالف ذلك، فكيف يفعله مع إمامته من غير موافقة لأحد، ومع أن القول لا حظ له في الآية ولا له نظير. هذا مما يعلم قطعا أنه باطل. واختار أن لكل مطلقة متعة، ولو كان قد دخل بها وسمى لها مهرا. قال أحمد فيما خرجه في مجلسه، قال ابن عمر لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها. قوله ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، وظاهر كلام الشيخ لا يجب، لأنه قال البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به. قوله والمكرهة على الزنا لها مهر المثل، وعنه للبكر خاصة، وعنه لا يجب مطلقا اختاره الشيخ وقال هو خبيث.